وتخلو الأرض من ملئها عند ضرب جميع سكانها يعلمون إني أنا الرب. بعدين في السنة الثانية عشرة في الخامس عشر من الشهر كان كلام الرب إلي قائلا، كلام ده تم بعد ما رفع مرساه وتنبأ بنبوات قبل ما تحصل، قالوا الكلام ده تم دلوقتي في مصر وبابل خربت أشور، آسف، وبابل خربت أرض مصر، فقول الكلام ده بقى ولول عليهم لأنهم خلاص سلموا للسيف ونزلوا هبطوا غلفا إلى أقسام الأرض السفلى. يعني بيكررها بردك في عدد 24 في جمهور آخر حيسقط، مملكة عيلان اللي هي حتة من إيران دلوقتي، وهناك عيلان وكل جمهورها حول قبرها كلهم قتلى ساقطون بالسيف الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء فحملوا خذيهم مع الهابطين في الجب. كان ليهم شنة ورنة في أرض الأحياء وبيخوفوا الناس، لكن دلوقتي حملوا خذيهم وهبطوا إلى الجب. ويتكلم أن كل اللي نزل كانوا جبابرة وكانوا أشداء. في عدد 32 يقول لأني جعلت رعب في أرض الأحياء فيضطجع بين الغلف مع قتل السيف فرعون وكل جمهوره يقول السيد الرب. وبكده خلص الممالك كلها اللي تنبأ عليها بالهلاك وبالخراب والدمار. ابتدي من إصحاح 33 بقى تتغير نغمة السفر خالص، لأن في إصحاح 33 زي ما هنشوف هيوصل خبر لحزقيال. الخبر ده كان نقطة نهاية وبداية. أول ما توصل للخبر ده نغمة الكلام بتاعت ربنا اتغيرت خالص والتنبؤات اتغيرت خالص. ياريت اللي ما قراش إصحاح 33 و34 بالذات ياخد دلوقتي فرصة 5 دقايق يروح في أي حتة يقراهم. هناخد راحة نكمل إصحاح 33. وكان إلي كلام الرب قائلا، يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل لهم إذا جلبت السيف على أرض، فإن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم، فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض نفخ في البوق وحضر الشعب وسمع السامع صوت البوق ولم يتحذر فجاء السيف وأخذه فدمه يكون على رأسه، وسمع صوت البوق ولم يتحذر فدمه يكون على نفسه، لو تحذر لخلص نفسه. فإذ رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب فجاء السيف وأخذ نفسا منهم فهو قد أخذ بذنبه، أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه. وأنت يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي، إذ قلت للشرير يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، وأما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. هو بيرجع يعيد فكرة الرقيب مرة تانية لحزقيال. كنا اتكلمنا عليه يقوله جعلتك رقيبا، بس المرة دي بيقولها له بعد فترة من الزمن، لأن كان في الوقت ده أورشليم نبوخذ نصر حصرها وكان على وشك أنه هو يدخل ليها ويخربها. بس لاحظوا التعبيرات اللي بتتقال في الإصحاح ده 33 والتعبيرات اللي بتتقال في إصحاح 34. لو كان فينا حد بيقرأ هو صاحي وعمل مقارنة يقدر يقول لنا نقطة كده، يعني أخذ باله من نغمة الكلام في 33 و34 ونغمة الكلام في 34. ممكن تلقطوها من أول آية. هو في 33 آية يا سيدي. برافو عليك. لا هتلاحظوا في 33 انه بيقول له يا ابن ادم كلم بني شعبك. دول مش بتوعي دلوقتي في اللحظه ده. هي كلم بني شعبك. ربنا مش قادر يقول له كلم بني شعبي. لكن في 34 كل نغمه الاصحاح ربنا بيتكلمها ويقول ان ده ايه؟ شعبي، بتاعي انا. خدوا بالكم من النقطه دي لانها مهمه قوي. احنا قلنا ان الخطيه من ضمن الخطايا الرئيسيه بتاعه شعب اسرائيل تجاه الله تمردهم ورفضهم لربنا. وتتبعنا من اول ما كانوا في ارض مصر وطلعوا في البريه والجيل الجديد ولما دخلوا ارض الموعد وحتى لما كمان وصلوا للسبي وكان كلهم رفض رفض وتمرد تجاه الله. فربنا في حنان وفي محبه ما فرضش نفسه على الناس. فعشان كده قال للحسقية روح كلم بني شعبك. ما قدرش يقول ان ده شعبي لانه فعلا بالرغم ان هو شعب الله وربنا اللي اقتناه وربنا هو اللي حرره، لكن ربنا ما قدرش يحط نفسه فرض على الشعب. لان في اللحظة دي لسه الشعب ما تابش، لسه الشعب ما تغيرش، لسه الشعب ما عرفش ربنا على حقيقته. فقال له روح قل للشعبك، لكن ما هو الشعبي. تلاحظوها حتى في سفر الخروج والعدد واللاويين واحنا بندرس فيهم، كان لما الشعب يبقى ماشي كويس ربنا يقول لموسى ده ايه؟ شعبي. ولما الشعب يبقى وحش يقول له روح لايه؟ شعبك، ده بتاعك. فهنا النغم ربنا بيقول للحسقيال روح قل لشعبك اللي رافضني ومش عايز يبقى بتاعي، روح قل لهم قصة الرقيب او مثل الرقيب، ان لو في كان تملي يحطه كده على الاسوار بتاعة المدينة واحد ماسك بالبوق عشان لو فيه هجوم جاي يضرب بالبوق فالناس تاخد بالها وحذرها ان فيه هجوم جاي عليها تاخد بالها من السيف. فقال ان وظيفة الرقيب ده لو شاف سيف جاي وضرب بالبوق والناس سمعت البوق وبرغم انها سمعت البوق ان في هجوم جاي عليها لكن ما اهتمتش، فلو جه السيف وضرب تبقى مسؤوليتها على ايه؟ على نفسها. لانهم سمعوا وعرفوا وفي حد حذرهم وفي حد قال لهم. بعدين بيقول آية لطيفة قوي في اخر آية 5، يقول لهم لو تحذر لخلص ايه؟ نفسه. الآية دي مهمة لينا قوي. لو انت بعد ما سمعت الصوت صدقت الصوت واخدت حذرك واخدت بالك هتقدر توصل للخلاص، هتخلص نفسك. لكن لو سمعت الصوت وما اخدتش حذرك وما صدقتهوش خلاص انت اللي اهلكت نفسك. لكن ربنا بيقول له حسقيال بقى فوق، خد بالك خطورة الدور اللي انت هتقوم بيه دلوقتي. في الاول انا جعلتك آية لبيت ايه؟ اسرائيل، وخليتك مثل وموت مراتك وقصيت شعرك ونيمتك على جنبك ورسمت على طينة وعلى لبنة وقعد يشغلوا ويعملوا وسيلة اضاح للشعب. بس في اللحظة دي بقى دورك بقى مهم جدا. انت كلمت الشعب عن التأديب وكلمت الشعب عن الهلاك وكلمت الشعب عن الدينونة، لكن مش هو ده الدور او مش ده نهاية الدور بتاعك. انت ليك عمل اهم من كده. انا مش عايز اوصل الناس لمجرد ان هم يعرفوا الدينونة وخلاص، لا ده في عمل مهم ليك. عشان كده خد بالك وحذرك انك لازم توصل الكلمة وتوصل التحذير ده لكل فرد من الشعب. لكن انا مش هقدر اقول ان هم شعبي طول ما مفيش مصالحة بيني وبين الله. مش هقدر اقول ان هم شعبي طول مفيش توبة. لكن في اللحظة اللي هيبتدوا يتغيروا فيها هيبقوا شعبي. في عدد 10: وأنت يا ابن آدم فكلم بيت إسرائيل وقل أنتم تتكلمون هكذا قائلين. ربنا عرف بأفكار الناس فبينطق على اللي بيدور في ذهن الناس. طب الناس بتقول ايه في اللحظات دي؟ بقى كان خلاص يعني كل حاجة بتنتهي. الناس ابتدت تقول وتعترف ان معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا. هم استفادوا من الدرس. في الاول قالوا طرق ربنا غير مستوية وربنا غير عادل وابائنا هم اللي اخطأوا واحنا مالناش ذنب. لكن دلوقتي الناس وصلت لدرجة ان هي بتعمل ايه؟ بتعترف بخطيئتها وبتقول ان معاصينا وخطايانا علينا، الخطية بتاعتي ثابتة عليا ونحن بها فانون، هنضيع وحنموت بسببها، مش بسبب خطايا حد لكن بسبب خطاياي انا، فكيف نحيا؟ منين هيكون لينا حياة؟ وكأن الانسان هنا وصل للنقطة بيقول مفيش ايه، مفيش فايدة، خلاص مفيش امل، مفيش رجاء، نحن فانون فكيف نحيا؟ خطايانا ثابتة علينا وخطايانا متأصلة فينا وهتقودنا للموت، مفيش فايدة. فوات كتيرة جدا الانسان بيحس كده في الطريق الروحي ان مفيش فايدة. اي حد فينا بيجيله هذا الاحساس، سواء بيحس ان مفيش فايدة من نفسه، او يعني لو كان بيخدم مثلا ساعات يحس كمان ان مفيش فايدة من ايه، من الناس. يعني ياما قال واتكلم وياما خدم والناس زي ما ايه، زي ما هي، مفيش فايدة. ربنا قال له طالما هم وصلوا للنقطة دي ان هم حسوا بخطيتهم وانهم اخطأوا ده كويس، وصلوا ان اجرة الخطية موت وفناء ده كويس، لكن كيف نحيا؟ لا، في طريق للحياة، مش حاجة اسمها يأس، في رجاء. روح اعلن لهم هذا الرجاء، قل لهم حي انا يقول السيد الرب. ما تيأسوش، ربنا رحيم جدا جدا وفي رجاء كبير جدا عند ربنا. انتوا بتسألوا كيف نحيا، نجيب حياة منين؟ فكان اول كلمة يقولها الرب ايه؟ حي انا. عايزين حياة؟ طب مين الحياة؟ انا الحياة، زي ما كنا بنرتله في الترتيلة دلوقتي، ايها القدوس ورب الايه حياة. عايزين حياة، حي انا، انا الحياة، تعالوا خدوا حياة مني، استمدوا حياة ليكم من حياتي. الهنا اله حي ويعطي حياة. طب الاله الحي ده ارادته ومشيئته ايه؟ اني لا اصر بموت الشرير بل ان يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. من جهة ارادتي ومصرتي وفرحتي هو ان الخاطي يرجع عن شره ويجد حياة. ارادة ربنا ورغبة ربنا هو انه يعطي حياة للانسان، ويوم ما تتلقى رغبة الانسان ويقول كيف احيا، تتلاقى مع إرادة الله الذي يريد للإنسان أن يحيا، والاثنين كده إرادتهم تتلاقى مع بعض، يكون هناك حياة للإنسان. لما يرجع الشرير ويرجع في حياة التوبة يقدر ينال حياة. عشان كده الكتاب اللي اتوزع عليكم عنوانه لطيف قوي لو احنا فكرنا بس فيه شوية، التوبة حياة ملؤها سعادة. خدتوا الكتاب؟ محدش فكر انه يقرأ العنوان بتاعه. التوبة حياة كيف نحيا ملؤها سعادة. التوبة حياة ملؤها سعادة. عشان كده بيكلمهم في المحك بقى، ويعني زي ما بيسموها تيرنينج بوينت في سفر حسقيال كله، هو نقطة التوبة. ارجعوا عن طرقكم الرديئة فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ ليه تموتوا؟ إذا كنتوا أنتوا عايزين تعيشوا أنا عايزكم تعيشوا، طب ليه نصل إلى الموت؟ ارجعوا ارجعوا. وهي دي عظمة التوبة اللي الإنسان بيقدر يستجيب لقدرة الله لخلاصه ويتفاعل مع الله. عشان كده التوبة دي لما تفتكروا كنا بندرس الكتاب السنة اللي فاتت بتاع التوبة بتاع أبونا متى، يقولك برغم ان التوبة دي عمل الناس الخطاة، الا ان القديسين لما شافوا عظمة التوبة ومجدها وكرامتها خدوا التوبة دي كايه؟ كحياة يومية ليهم، عملهم اليومي، برغم ان التوبة دي مفروض للخطاة لكن القديسين خدوها ليهم عشان يقدروا يفرحوا قلب ربنا، وعشان يقدروا يخلوا فيه فرح دائم في السماء بخاطي واحد ايه؟ يتوب. عشان كده ربنا بيقول لهم ارجعوا ارجعوا ارجعوا. في الاول كان بيوبخهم وبيعنفهم وبيكلم كلام شديد، لكن من اللحظة دي يبتدي ربنا يلاطف الشعب ويبتدي يدي امل ويدي رجاء لألا يتحطموا وينقطع رجائهم بسبب الأحداث اللي جارية حواليهم. وهي دي حلاوة ربنا، إن في وسط الضلمة تملي يسيب شمعة إيه؟ مولعة. تعجبني آية في سفر عزرا كلمتين: لكن يوجد رجاء. لكن يوجد رجاء، افتكروها باستمرار الكلمتين دول لما تبقى في مصاعب كتير وضيقات او خطايا كتيرة في حياتي او مشاكل او الام ومش مبسوط ومش مرتاح. حط الاية دي باستمرار: لكن يوجد رجاء. عزرا وقف يقول مدى صعوبة الموضوع، حروبات من الداخل وحروبات من الخارج وفشل ومضايقات من كل اتجاه ومش قادرين يبنوا والشعب مش عايز يتوب. يعني كان في سفر عزرا الوضع مظلم جدا جدا والطريق خطر اللي ماشي فيه عزرا، لكن باستمرار يقول لكن يوجد رجاء. وانت يا ابن ادم فقل لبني شعبك ان بر البار لا ينجيه في يوم معصيته، والشرير لا يعثر بشره في يوم رجوعه. ما تخافش، مش هتتشنكل في شرك لو رجعت لي. لا يستطيع البار ان يحيا ببره في يوم خطيته، عشان كده ربنا بيقول من ينظر او يظن انه قائم فلينظر لئلا ايه؟ يسقط. عشان كده خد بالك ان التوبة دي تبقى عمل يومي باستمرار حتى لو انت بار. خد بالك لان مجرد خطية واحدة ممكن تضيع. عشان كده احرص كل يوم سواء كنت خاطي او سواء كنت بار ان التوبة دي عملك، رجائك، فرحتك، تعزيتك كل يوم. اذا قلت للبار حياة تحيا فاتكل هو على بره، واثم فبره كله لا يذكر بل باثمه الذي فعله يموت. واذ قلت للشرير موتا تموت، فان رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق ان رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بلا عمل اثم فانه حياة يحيا لا يموت. وبعدين اية حلوة حط تحتها كذا خط: كل خطيته التي اخطأ بها لا تذكر عليه. كل خطية. قد ايه ان ربنا عنده استعداد للصفح وللغفران وللنسيان. ربنا ده في طبيعته طبيعة بسيطة جدا ونقية، وهو بيطالبنا بالطبيعة دي بنفس طبيعة الطفل. طفل ممكن تضربه فيعيط، لكن في نفس اللحظة لو لطفته ولعبت معاه تبص تلاقيه ايه؟ يضحك لك. الطفل ما بيخزنش الشر جواه، ما بيشيلش، ما بيحقدش، ما بيظلش الخبرات الآليمة موجودة جواه تجاهك. ربنا ليه نفس الطبيعة البسيطة دهية، مجرد ما تلاطف ربنا وترجع لربنا لا يذكر ليك اي اسم. عمل بالعدل والحق فيحيى حياة، وابناء شعبك يقولون ليست طرق الرب مستوية. لسه بيخاطبوا بالصيغة شعبك شعبك شعبك، اللي بيحاولوا يجدوا لنفسهم اعذار وتبريرات للخطأ بتاعهم، وبيرموا المشكلة على ربنا. ربنا هو اللي مش مستوي، ربنا مش هو المستقيم، بل هم طريقهم غير مستوية. عند رجوع البار عن بره وعند عمله إثما فإنه يموت به، وعند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق فإنه يحيا بهما. وأنتم تقولون أن طريق الرب غير مستوية. إني أحكم على كل واحد منكم وطرقه يا بيت إسرائيل. إيه؟ يعني بيقول ربنا ده بمزاجه، يعني بيرحم اللي يرحمه ويغفر اللي يغفر له ويموت اللي يموته. يقول لهم لا أنا ما بتغيرش، أنتوا اللي بتتغيروا حسب طرق كل واحد أنا بإيه بديله. إن كنا النهاردة بردك في بداية رأس السنة وأبونا الصبح كلمنا عن البداية الحسنة أو البداية الحلوة، فإزاي نبدأ حسنا؟ والأجمل من كده هنا الإصحاح ده بيكمل لنا إن احنا مش بس نبتدي حسنا، ولكن كمان نصل إلى نهاية إيه؟ حسنة. إن البداية والنهاية تبقى حسنة، تبقى كويسة. إن الإنسان الشرير لما يبتدي ويتوب ويبدي بداية حسنة يكمل لحد ما يوصل نهاية حسنة، لأن في خطر حتى على البار من إنه يرجع للخطية مرة إيه؟ مرة تاني. التوبة حيعمل لها السعادة، فرحة الإنسان بيختبرها لما بيعيش حياة التوبة صح، بيبقى فرحان بحياته زي واحد حاسس إنه خفيف، مفيش حمل تقيل عليه، مفيش حاجة وجع ضميره كتم على نفسه، مفيش حاجة بتقلقه. لو قدر الإنسان يتوب التوبة الحقيقية ويصل إلى تبرير المسيح يقدر يتمتع بالسعادة وبالفرحة الحقيقية، لأن في وصل دلوقتي شعب إسرائيل إلى نقطة، وكان في السنة 12 من سبينا في الشهر 10 في 5 من الشهر. يعني حزقيال فضل في السبي كم سنة؟ لا لحد دلوقتي 12 سنة، هو فضل بعد كده كمان 10 سنين، لكن ما بين السبي الأول والسبي الثاني حوالي 12 سنة. النبوات اللي اتقالت دي واتكررت منها حاجات كتير، وأعاد الكلام مرات كتير على مدى 12 سنة، لكن هو بيذكر تواريخ محددة وأيام محددة إن في وقت معين كل حاجة بتتم فيه. زي ما شفنا آية لطيفة بردك قبل كده في سفر أشعياء، ربنا يقول كده أنا الرب وفي وقته أسرع به، في وقته أسرع به. أنه جاء إلي منفلت من أورشليم فقال قد ضربت المدينة. واحد جاله من أورشليم جاي هربان، وصل الخبر لبابل وقال له المدينة خلاص راحت، المدينة اللي هي إيه؟ أورشليم. واستغرقت الرحلة بتاعة المنفلت ده عشان يوصل لبابل 6 أشهر. يعني حزقيال عرف بخراج أورشليم بعديها 6 أشهر، لكن هو كان قايل قبل كده نبوات كتيرة عليها والرؤية، لكن الخبر وصل لبابل بعد خراب أورشليم 6 أشهر. يقول وكانت يد الرب علي مساء قبل مجيء المنفلت وفتحت فمي حتى جاء إلي صباحا فانفتح فمي ولم أكن بعد أبكم. فكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم إن الساكنين في هذه الخرب في أرض إسرائيل يتكلمون قائلين. الناس ما كانتش مصدقة إن أورشليم ممكن إنها إيه تخرب، لأنهم عارفين دي، لأنهم كانوا مصدقين إن أورشليم دي مدينة الملك العظيم وفيها الهيكل، ولا يمكن ان ربنا يسلم المدينة بتاعته للخراب. فبيقولوا تعبير عجيب شوية، يتكلمون قائلين ان ابراهيم كان واحدا وقد ورث الارض، ونحن كثيرون لنا اعطيت الارض ميراثا. هم كانوا فاكرين ان الموضوع بالكثرة. قالوا اذا كان ابراهيم كان واحد وربنا اداله الارض دي ايه ميراثا، طب واحنا ناس كتيرة ازاي ربنا ياخد الارض دي منا ويخربها؟ كانوا فاكرين يعني ان ربنا بيمشي بالايه، بالعدد بالكثرة. لا، لكن ربنا عنده واحد قلبه نقي وقلبه نظيف افضل من 100,000 واحد ما عندهمش نقاوة القلب. الموضوع مش بالكثرة. هم قالوا معقولة اورشليم بالناس اللي كثيرة اللي فيها دي ربنا يهلكها؟ لا، الموضوع مش بالكثرة، الموضوع بالنوعية، ليس بالكم ولكن بالكيف، نوعية الانسان ايه. ربنا تملي باستمرار ينظر الى نوعية القلب. عشان كده الموضوع مش كثر فروض وشكليات وعبادات كثيرة او ممارسة طقوس كثيرة، لكن الموضوع ان الممارسات اللي انت بتعملها دي نوعيتها ايه، فيها نقاوة ولا لا. مش بكثر المزامير اللي بتصليها ولا بكثر الهوسات اللي بتقولها في التسبحة، لكن بنوعية الصلاة اللي انت بتقدمها، ولو في مزمور واحد انت بتصليه لكن من قلب نقي. ربنا ما بيفرحش بالشكلية الكتيرة، لكن ربنا عايز النوعية النقية حتى لو كانت قليلة. لذلك كلهم كذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم أفترسون الأرض. يعني عايشين في الخطية وعايزين تورثوا الأرض، مش ممكن. وقفتم على سيفكم وفعلتم الرجس، وكل منكم نجس امرأة صاحبه، أفترسون الأرض؟ عايزين تورثوا الأرض اللي أنا وعدت بها إبراهيم وأنتوا عايشين في الخطية؟ قل لهم هكذا قال السيد الرب: حي أنا، إن الذين في الخرب يسقطون بالسيف، والذي هو على وجه الحقل أبذله للوحش مأكلا، والذين في الحصون وفي المغاير يموتون بالوباء. فأجعل الأرض خربة مقفرة، وتبطل كبرياء عزتها، وتخرب جبال إسرائيل بلا عابر. فيعلمون إني أنا الرب حين أجعل الأرض خربة مقفرة على كل رجاستها التي فعلوا. دول من جهة الناس اللي في أورشليم. طلعوا له الناس بقى اللي في بابل اللي كانوا موجودين معاه في السبي. الناس اللي كانت معاه في السبي لما سمعت الخبر ان اورشليم خربت قالت ايه؟ قالت بس ده حسقيال الكلام اللي بيقوله ايه صح، كل اللي تنبأ عليه صح. طب نروح نسأله، طب وبعدين ايه الاخبار بعد كده، ايه اللي هيحصل؟ فراح ربنا قال له: انقل بقى اللي جايين لك دول اللي موجودين معاك في السبي، وانت يا ابن ادم فان بني شعبك، لسه برضك بيقول عليهم بني شعبك، يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي ابواب البيوت. عمالين يتكلموا عن حسقيال جنب الحيطه وفي كل مكان. شفتوا حسقيال قال ايه والكلام اللي قاله حسقيال تم؟ ويتكلم الواحد مع الاخر، الرجل مع اخيه، قائلين: هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. حسقيال فعلا بيقول كلام ربنا. ويأتون إليك كما يأتي الشعب، ويجلسون أمامك كشعبي. دلوقتي هيجوا لك كلهم وهيقول لك: احنا بتوع ربنا، قول لنا بس ربنا هيعمل ايه بعد كده. ويسمعون كلامك، هيسمعوا ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا. يا سلام، ده انت بتقول كلام حلو قوي. وقلبهم ذاهب وراء مكسبهم، وها أنت لهم. خدوا بالكم الآية دي لأنها لطيفة. كشعر أشواق. هما بيسمعوك كأنك واحد شاعر عمال تتكلم مع شاعر في الحب وفي الغزل، هما متمزجين قوي. لجميل الصوت، كأن مطرب عمال يغني وصوته ايه حلو. يحسن العزف فيسمعون كلامك ولا يعملون به. اخ من الحته دي، ده ابونا فلان، يا سلام، ده وعظته النهارده كانت ايه. خادم الفلان، يا ده الاجتماع بتاعه يعني بيبقى مشعلل. اما فلان ده يعني بيتكلم كلام، بيجيب الكلام ده منين؟ وتروح الناس تسمع وعظات كتيره وتتمزج، وعايزين تاني وقول كمان. هو الموضوع مش موضوع اولان، لكن الموضوع موضوع ازاي الانسان ياخد الكلمة ويحولها الى حياة. عايزين تاني. طب كلمنا في الموضوع ده تاني. الموضوع مش كلام، الموضوع ممكن تاخد كلمة واحدة وتعيش بيها، لكن هو مجرد ان الانسان اعتاد انه عايز يسمع ويتمزج من الكلام ومن المعلومات ومن المعرفة ومن الوعظ اللي بيعلي صوته وينزل صوته ومعرفش ايه، واللي يقول لهم ترتيلة في النص كأشواق أو جميل صوت يحسن العزم، لكن يسمعوا ولا يعملون. ربنا اتكلوا على الحتة دي. خد بالك ان مشكلة الشعب ده بيسمع كتير لكن ما بيعملش حاجة. وما تفرحش ان هم بييجوا ويتكلموا عليك ويقولوا ده حزقيال بيتكلم كويس، وتلاقي الناس كتيرة قدامك، وتلاقي يعني نشاط عندك، الناس بتحضر، بيحضروا لمجرد الفرجة، لمجرد السمع، لكن ما بيحضروش من أجل الحياة. عشان كده قال لهم هم يأتون ويجلسون كشعبي، لكن هم في واقع الأمر علامة شعبي الوحيدة أنهم يسمعون وإيه؟ ويعملون. وإذا جاء هذا لأنه يأتي فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. يعني لما بيتحقق الكلام اللي انت بتقوله وفعلا هيتحقق، يعرفوا ان انت نبي حقيقي، ما كنتش بتتكلم من نفسك. ايوه، لا ما كانش أبكى ما بتكلمش، لكن ربنا قال له في اوقات ما تتكلمش، اسكت. عشان كده سؤال مهم قوي، هل بعمل إرادة ربنا في حياتي وبحول الكلمة إلى عمل وإلى حياة، ولا هو مجرد سماع فقط؟ طب وبعدين يا رب مش معقول حنسيب الحال على كده. فرح ربنا بقى ابتدى يطمن حزقيال ويقول له لا، ده في حاجة جديدة حتن. الناس دي ضاعت وتاهت وتقست لأن ما كانش ليها رعاية، مفيش حد رعاها، محدش قدم لها الطريق السليم. وابتدى لقرا فينا 34 يصب في الاول ويلات على رعاة ايه؟ اسرائيل. وبعدين في نص الاصحاح اعلن اكفهم عن الرعاية، حشلهم، واعلن نفسي انا راعي للغنم، انا اللي هاخد الرعاية. عشان كده خدوا بالكم الاصحاح ده في لذته وفرحته ان ربنا بيعلن حاجة خطيرة جدا. ان كنت انت بسبب عدم الرعاية الصحيحة ضليت وتهت وتعبت وتحيرت، ما لقيتش رعاية في البيت، الاب والام والاخوات هم اعثروك واتعبوك وعملوا لك مشاكل وعقدوك نفسيا وحيروك وما خلوكش فاهم حاجة، او ان كنت اعثرت حتى في الكنيسة، خادم معين اعثرك او عمل لك مشكلة، او حتى اب كاهن او اسقف كان هو سبب عدم الرعاية او عدم ان انت توصل للطريق الصحيح ومشكلتك وحيرتك، او ان كنت بسبب عدم الرعاية في المجتمع بتاعك ضليت وتهت وتشتت، ربنا عارف دي كويس، لكن بيعلن لك سر خطير قوي، انا ارعى غنمي وافتقدها. في فرصة حلوة ورجاء شديد جدا للانسان انه من الان يتمتع برعاية الله، ومش هيجري يدور على رعاية انسان، يتمتع برعاية الله شخصيا. عشان كده انجيل الرعاية ده من اخطر الاناجيل او الاصحاحات اللي بتتقري. وحتى بالنسبة للخدام الاصحاح ده مفروض يقروه كتير ويراجعوا نفسيهم عليه. يقول: وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم تنبأ على رعاة اسرائيل، تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ هو مش مفروض أن شغلة الرعاة أنهم يرعوا الغنم، لكن للأسف الرعاة دول عملوا إيه؟ رعوا نفسيهم. كانوا بيدوروا على كرامتهم، على منفعتهم، على مصلحتهم، على الناس تتلف حواليهم. كانوا بيطلعوا على المكسب، بيدوروا على المكسب بتاعهم، ما دوروش ان الرعية دي تصير للراعي الاعظم. لكن اخذوا الرعاية موضوع مكسب وربح ليهم. ويل لرعاة اسرائيل الذين يرعون انفسهم، الا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشح وتلبسون الصوف وتذبحون السمين. اتسلوا على الغنم، خدوا شحمهم وخدوا صوفهم، اكلوا لحمهم. ولا ترعون الغنم، ده الغنم ده محتاج لرعايه. ايه الرعايه اللي محتاجها الغنم؟ المريض لم تقووه، الانسان التعبان والضعيف والعيان ما قوتهوش، والمجروح لم تعصبوه، اللي اتجرح جرح ما لفتوش الجرح بتاعه عشان ما يتعرضش للاحتكاك فيتألم، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم. الراعي اللي بيدور على ذاته وعلى كرامته تبصوا تلاقوه تملي عنيف متسلط، لان الذات هي اللي شغاله فيه، ذات يسوي عنف على طول. فتشتتت بلا راعي، كانت النتيجه ان الغنم تشتتت. اذ كانوا اعثروك واتعبوك وضايقوك وحيروك وتشتت، وصارت مأكلا لجميع وحوش الحق. لما ما لقتش رعاية كان سهل جدا انها تتاكل. وتشتتت، ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عالي، وعلى كل وجه الارض تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل او يفتش. ربنا عارف ان المشكلة ان الشعب ده ضل وتهم بسبب عدم المعرفة. هلك شعبي من عدم المعرفة، لان ما كانش فيه رعاة امناء. كان كل الرعاة اللي موجودين اجراء بيشتغلوا بالايه؟ بالاجرة، وقلبهم وراء مكسبهم. ويقولوا الاجير لا يبالي بالايه؟ بالخراف. فلذلك ايها الرعاة اسمعوا كلام الرب. حي انا يقول السيد الرب، من حيث ان غنمي صارت غنيمة، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحق، إذ لم يكن راعي ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي. فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على الرعاة أطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها. ابتدى ربنا يقول لهم بقى أنا اللي حبقى إيه؟ الراعي. عشان كده ما تستعجبوش لما تقروا في انجيل يوحنا ان المسيح يعلن هذا الموضوع في صراحة في يوحنا 10: انا هو الايه؟ الراعي الصالح. اما الذي هو اجير فلا يبالي بالخلاف لما يرى الذئب مقبلا ايه يهرب، لكن انا ابذل نفسي عن خرافي. خدوا بالكم ان الراعي العادي اقصى مسؤولية ليه تجاه الخراف انه ممكن يهش الديب او يضرب الديب او يدافع عن الخراف عشان الديب ما ياكلهاش، لكن في دفاعه عن الخراف يصل الى حد معين. لو ما قدرش على الديب، لو ما قدرش على الديب خلاص هيضحي بالايه بالخروف، لكن لا يمكن ان يقبل ان هو يضحي بنفسه. لكن شوفوا المسيح في رعايته بقى قال لك لا، ده انا ابذل نفسي عن الايه عن الخراف، ابذل نفسي عن الخراف، هحط نفسي مش بس ان انا هش الديب، لكن ان انا اصل الى الدرجة ان انا احط حياتي للموت في رعايتي للخراف، احط نفسي مكان الخروف. عشان كده في رعاية المسيح لينا المسيح يضع نفسه مكانك، يديك انت نجاة ويقبل هو الموت في شخصه من اجلك. الله يرعى الغنم بنفسه. عشان كده لما المسيح اتكلم عن الراعي الصالح وقال خرافي في يدي، من اللحظة دي بقى ابتدى اليهود على طول يفتكروا ايه الاصحاح ده، ابتدوا يفتكروا الاصحاح ده فطلبوا ان يقتلوه، لان في الاصحاح ده يقول اطلب غنمي واكفهم عن رعاية الايه الغنم، خلاص مش هيبقى لهم دور. فلما حسوا ان هم هيخسروا، عشان كده رئيس الكهنة قيافة وحنان بالرغم انه نطق نبوات كتيرة وكان يعلم حاجات كتيرة عن مجيء المسيح، لكن لما حس انه هيفقد مكانه والثروة بتاعته اللي موجودة في الهيكل على موائد الصيارفة ولقى المسيح بيقلب له موائد الصارفة، لا انت جاي تكفني معايا وتخليني اخسر المكاسب دي كلها، فسلمه للموت، سلم المسيح للموت. لكن الحلاوة ان المسيح عنده استعداد ان يضع نفسه الى الموت من اجل خرافه. لما حس ان خرافه غنمه بقت غنيمة وخرافه تتتت، اول حاجة راع شال الرعاه دول، يقول انا اسأل عن غنمي وافتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا افتقد غنمي واخلصها من جميع الاماكن التي تشتتت اليها. في يوم الغيم والضباب، كان في وقت الدنيا مغيمة فيه وضباب وظلمة فالخراف كلها تاهت وتشتتت، هكذا افتقد غنمي واخلصها من جميع الاماكن التي تشتتت اليها في يوم الغيم والضباب، واخرجها من الشعوب واجمعها من الاراضي واتي بها الى ارضها وارعاها على جبال اسرائيل وفي الاودية وفي جميع مساكن الارض. منظر للراعي اللي هيطلع يدور على كل خروف ضل وتاه وتشتت ويجمع الخراف بتاعته ويطبطب عليه في حنو. بس خدوا بالكم حسقيال قال كلمة كده ربنا قالها على لسانه، يقول ارعاها على جبال اسرائيل وفي الاودية وفي جميع مساكن الارض. في جميع مساكن الارض دي على طول تورينا ايه؟ اسرائيل الجديد، ما هوش محدود بشعب معين، لكن اسرائيل اللي فيه كل الامم تتمتع برعاية الله، كل واحد مدعو ان هو يخش في رعاية ربنا. وارعاها في مرعى جيد ويكون مراحها على جبال اسرائيل العالية، هناك تربض في مراح حسن وفي مرعى دسن يرعون على جبال اسرائيل. انا ارعى غنمي واربدها يقول السيد الرب. ايه الفرق بين ارعى واربضها؟ الراعي ده الفترة الغنم ماشية فيه بتاكل في الحقول او في الحشائش، لكن الربض الوقت اللي بتستريح بتقعد فيه، هرعاها على طول. عشان كده الصورة دي تورينا المسيح بيجمع الغنم المشتتة وبيجيبها. الصورة الثانية، في صورة تانية تورينا المسيح قاعد في وسط القطيع بتاعه والخرفان مستريحة حواليه. يمكن الصورة دي تملي تشوفوها في الكنائس او في مكتب الاباء الكهنة، صورة الراعي اللي قاعد والخراف قاعدة ايه حواليه. فبيقول انا ارعى غنمي واربضها يقول السيد الرب، اطلب الضال اللي تايه هطلبه، واسترد المطرود واللي اضطرد هرجعه، واجبر الكثير واعصب الجريح وابيد السمين والقوي وارعاها بعدل. ارعاها ببر، اللي ما عملهوش الرعاه الاولانيين انا هعمله. عشان كده اطمن وافرح انك حتى لو اعثرت من الرعاه الاولانيين وما وجدتش رعاية وهم سببوا تعبك ومشاكلك، فربنا هيحل في رعايته كل مشاكلك وكل احتياجاتك وكل الاثار السيئة اللي ترتبت عليك. ادي منظر الراعي في وسط قطيعه، الراعي قاعد وكل القطيع رابط حواليه ومستريح في حضوره. وكأن ربنا بيقول لنا حاجة مهمة قوي، فأنا ارعى غنمي واربضها. وقت الرعاية ده وقت الشغل، انا حاضر في وقت شغلك وفي وقت بحثك عن لقمة عيشك، وحاضر ايضا في وقت راحتك. حضور ربنا في وقت العمل وفي وقت الراحة في كل ظروف الحياة، واللي انت تعبوك فيه انا حريحك منه. وانتم يا غنمي هكذا قال السيد الرب، فانا بأحكم بين شاة وشاة، بين كباش وتيوس. الكباش والتيوس دي حاجات الجامدة في القطيع الذكر القوي. أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلهم وأنتم تشربون من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم؟ وغنمي ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من كدر أرجلكم. تملي في ناس كده زي الكباش والتيوش، فيهم شوية قوة وصحة كده، تاخد هي في الأول ومتقدمة في كل شيء وبتزق كويس، وتسيب الضعيفة مش قادرة تشرب، تروح تشرب تعكر المية، تشرب هي من المياه العميقة وبعدين تعكر مكانها، يجي الصغير الضعيف ما يقدرش يشرب. لكن ربنا بيعلن إعلان حلو قوي إنه هيرعى بعدل. الكبير مش هيجي على حساب الصغير. من الخدام ومن الكنيسة اللي تقدم باستمرار وتحترم باستمرار الكباش والتيوس والناس اللي ليها مركز وليها سلطان، وتسيب الناس الايه الغلابة الضعيفة اللي ملهاش مكان، دول مش من رعاة المسيح اللي بيعملوا كده. ولذلك هكذا قال السيد الرب لهم، ها أنا بأحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة، لأنكم بهستم بالجنب زئيتم يعني والكتف ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتتموها إلى خارج. فأخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة وأحكم بين شاة وشاة. بعدين يتكلم عن عصر مسياني جميل بقى، وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود هو يرعاها. هنا بيتكلم بقى عن مين؟ عن المسيح، لأن داود كان مات من ايه؟ من زمان. لكن يقصد بداود مين؟ شخص المسيح. هتبقى زي ما المسيح قال، وتكون راعية واحدة لراعي ايه؟ واحد. دي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك الاخر ايضا فتسمع صوتي، إشارة للناس اللي من الأمم، لما قال من جميع مساكن الأرض تكون رعية واحدة لراع واحد، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم. أنا الرب تكلمت وأقطع معهم عهد سلام. خدوا بالكم الحاجات اللي هيعملها بقى ذلك الراعي. أول حاجة إنه هيعمل عهد، اتفاقية بينه وبين الخراف، وهذا العهد عهد السلام ممضي بإيه؟ بدم المسيح. عهد ممضي بدم المسيح، عشان كده لما قال خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للايه؟ للعهد الجديد، يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. اول حاجة يخش في عهد، تاني حاجة ينزع الوحوش الرديئة من الارض، الوحوش اللي بتاكل الغنم، الشيطان والشر والاشخاص الشريرة اللي بتهدد الغنم ملهاش سلطان على خراف المسيح. خرافي في يدي ولا يستطيع احد ان يخطفها مني. فيسكنون في البريه، ورغم انهم موجودين في البريه الموحشه في العام، لكن يسكنون مطمئنين وينامون في الوعور، لكن مش خايفين. احلى حاجه تتمتع بيها في رعايه المسيح ليك موضوع الاطمئنان، في سلام، في عدم خوف، في اطمئنان، ما انتش قلقان في حياتك. لو انت فعلا تحت رعايه المسيح واثق في ان المسيح بيرعاك، اطمئنان، مفيش انزعاج، مفيش خوف، مفيش بكاء، مفيش حيره. ساعات الانسان بيبقى قلقان، طب وبكره هيحصل ايه وحلاقي ومش الا مش حلاقي، لكن الانسان اللي اتمتع برعايه المسيح في امان. واجعلهم وما حول اكمتي بركه، وانزل عليهم المطر في وقته. خراف شبعانه مرويه لان في حياتها بركه، فتكون امطار بركه، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، مروية وشبعانة والثمر جاي في وقته، وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في أرضهم، ويعلمون إني أنا الرب عند تكسيري ربط نيرهم. ده مش كده وبس، وحرية، لأن كل الربط وكل الأنيار اتفكت. أرسلني لأبشر المساكين، لأطلق المأسورين إلى الإيه؟ إلى الحرية. اللي يتمتع برعاية المسيح ويبقى كخروف المسيح يقول كده عنه المسيح، يدخل ويخرج ويجد إيه؟ مرعى، منتهى الحرية، يدخل ويخرج ويجد مرعى. وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدتهم فلا يكونون بعد غنيمة للأمم، ولا يأكلهم وحش الأرض، بل يسكنون آمنين ولا مخيف. أي حلوة قوي. ممكن أنا أصل للحالة دي يعني إحساس بالأمان وعدم الخوف والإنزعاج من أي شيء. ممكن أكون في الحالة دي لما تتمتع برعاية ربنا. وربنا مش بيقول في ناس انا هختارها رعاها وناس هقول لها لا مش هرعاها، لا، ده ربنا هيرعى الكل، القوي والضعيف، المطرود والتايه والمكسور والمجروح والضعيف والقوي، هيرعى الكل. بس المهم النفس اللي تخش تحت رعايته، مهم النفس اللي تفضل في دايرة عمله، في حضوره، سواء كانت بترعى او بتربد، تبقى تفضل معاه. واقيم لهم غرسا لصيد، فلا يكون بعد مفنية الجوع في الارض، ولا يحملون بعد تعيير الامم، فيعلمون اني انا الرب الههم معهم، وهم شعبي بيت إسرائيل يقول السيد الرب. هنا نطق بقى ان هم ايه؟ شعبي. ويؤكد وهم شعبي. كان في الاول يقول للحسقيال هم شعبك، لكن لما هيرعى هو رعيته وتخش الغنم تحت رعايته وتفرح بالرعاية دهية، يقول دول شعبي. هم شعبي بيت إسرائيل يقول السيد الرب، وأنتم يا غنمي غنم مرعاي، أنتم بتوعي غنمي. وأنا عارف أن أنتم مش خرفان حقيقيين، ولكن إيه؟ أناس أنتم. أنا عارف احتياجاتك كإنسان، عشان كده هرعاك. أنا عارف احتياجاتك لاني خدت طبيعتك. اذا كان هذا الراعي هو راعي، لكن في نفس الوقت هو ايه؟ حمل، هو خروف لنفس طبيعه الخراف، خروف زيهم. عشان كده شافوا يوحنا في سفر الرؤيا خروف قائم وكانه ايه؟ مذبوح. ما هوش غريب عني، يحس بأحاسيسي ويعرف آلامي واحتياجاتي وأتعابي وضيقاتي، كل حاجة بتقع عليا بتقع عليه. أناس أنتم أنا إلهكم يقول السيد الرب. وهنا رجعت العلاقة ما بين الله وما بين الإنسان. لما ربنا ينزع الطبيعة القديمة بتاعتنا ويخلق فينا الطبيعة الجديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل صار جديدا. عشان كده الإصحاح 34 ده من ضمن الإصحاحات اللي المفروض الإنسان يقراها كتير ويتأمل فيها كتير. برضك نختم الحتة دي بسفر الرؤيا إصحاح 21 عدد 3، لما بيتكلم عن الملكوت وإزاي الإنسان يحيا حياة الملكوت، يقول ايه؟ وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس. ادي الملكوت، ان ربنا عايش مع الناس. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها لهم. بل الإنسان أنه يختار الله إله لي يتمتع برعايته، ولما ربنا يعتبر أن هذا الإنسان لي، لما تعود العلاقة صحيحة ما بين الإنسان وما بين الله. كده لينا رجاء حلو أن احنا نطلب ونحرص ونقول المسيح أنت هو الراعي. الترتيلة اللي بترتلوها يا راعي نفسي، اطلب رعاية ربنا وانك تخش تحت رعاية ربنا، واحرص باستمرار انك تكون ضمن القطيع. لو كنت شتيت وضليت هيجيبك، قل له انا تايه ردني. ولو كنت موجود في القطيع، قل له في وقت الراعي وفي وقت الرب يا رب انا معاك، عشان نوصل للحالة ساكنين آمنين ولا مخيف. طب ما هو بس سؤال حلو قوي مريان هنا بتقول احنا كنا لسه من دين فرعون ان هو حس انه ممكن يعمل ايه حاجة ويحل انه يكون اله للناس اللي لجأت ايه ليه ويقدر يساعدهم. وبعدين هنا ربنا بيوبخ الرعاة اللي ما عملوش حاجة للشعب. طب يعني نعمل ولا ما نعملش؟ كويس، بس ازاي؟ هو قالها المسيح في يوحنا 10، ان الذي لا يدخل من باب الخراف فهو ايه؟ سارق ولص. طب ومين هو الباب؟ المسيح. ان اللي هيشتغل من شخص المسيح او من خلال شخص المسيح هو ده اللي تبع المسيح، ده ما بيشتغلش لمجده. فرعون كان عايز ياخد مكان الله، لكن الراعي الحقيقي والرعاه اللي موجودين دلوقتي وكهنوت العهد الجديد المسيح أثر كهنوت العهد القديم وكفهم عن الرعاية، لكن كهنوت العهد الجديد مش من ذاته، ده بيرعى من خلال الايه؟ المسيح، بيخش من الباب. عشان كده النفس اللي بتخش من الباب وعارفة انها ما تقدرش تقدم حاجة لانها ما عندهاش حاجة، لكن كل اللي تقدر تعمله ان تقول للخراف المسيح اهو، دي الرعاية. مش ان انا اقول مشورة من عندي او رأي من عندي، لكن اقول للناس المسيح اهو هو اللي يقول لكم، لانه عارف ومتأكد انه ما يقدرش يعمل حاجة. نكمل اصحاح 35. بعد ما شفنا الرعاية اللي ربنا وعد بيها الانسان ويمتع بيها الانسان، وبعد ما شفنا ان النغمة اتغيرت خالص وان ربنا قبل ان يكون هذا الشعب شعبه وهذا الغنم غنمه، لدرجة انكم لو مسكتوا اصحاح 34 وقعدتوا تعدوا كم مرة قال غنمي، هتلاقوها 14 مرة ربنا ذكرها بان هذا الغنم صار غنمه. يقول كان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم اجعل وجهك نحو جبل سعير وتنبأ عليه وقل له: هكذا قال السيد الرب، هأنذا عليك يا جبل سعير وأمد يدي عليك وأجعلك خرابا مقفرا وأجعل مدنك خربة وتكون أنت مقفرا وتعلم إني أنا الرب. واحد كده يقول لي: أنت قلت إن نبوات الخراب إيه؟ خلصت، إيه اللي جاب سيرة الخراب تاني هنا؟ بالرغم ان هو كان اتنبأ قبل كده على سعير اللي هم الادوميين اللي هم نسل عيسو، وكان حطهم مع بني عمون ومع بني مؤاف في نفس الاصحاح اللي شفناه، لكن ربنا رجع ذكرهم تاني لنقطة معينة اللي فينا ارى الاصحاحات يقدر ان هو يلمسها بوضوح، ان سعير او ادوم في هذا الوقت حيرمز للشيطان اللي عايز يجي ويملك الخراب اللي حصل بسبب الخطية. فهنشوف ازاي ربنا هيحول الخراب ده الى بناء، وازاي ربنا هيحول الدمار اللي الشيطان عايز يحطه في حياته يحوله الى بناء، وبناء جميل جدا. يقول لانه كانت لك بغضة ابدية، شعب أدوم كان ليه بغضة أبدية لشعب إسرائيل، كان في حروب باستمرار بينهم ومشاكسات، لأن هما ما كانوش قادرين برضك ينسوا اللي عملوا جدهم في جد التانيين، يعقوب اللي أخد البركة من مين؟ من عيسو. فكان في بغضة أبدية وكراهية من الأدوميين لشعب إسرائيل، لدرجة ان لما ادوم شافت اورشليم بتنهد فرحت وقالت هاتوا حتى الاساس ايه منها. مين اللي ليه بغضة ابدية لشعب الله؟ الشيطان. ودفعت بني اسرائيل الى يد السيف في وقت مصيبتهم، وقت اثم النهاية. لذلك حي انا يقول السيد الرب: إني أهيئك للدم والدم يتبعك، إذ لم تكره الدم فالدم يتبعك، فأجعل جبل سعير خرابا مقفرا واستأصل منه الذاهب والآئب وأملأ جباله من قتلاه، تلالك وأوديتك وجميع أنهارك يسقطون فيها قتلى بالسيف. أنت فرحان بخراب أورشليم؟ لا، ده الخراب ده يكون ليك أنت، وأصيرك خربا أبدية ومدنك لن تعود، فتعلمون إني أنا الرب، لأنك قلت. شوفوا سعير أو أدوم قالت إيه بقى لما شافت خراب إسرائيل وخراب يهوذا؟ إن هاتين الأمتين وهاتين الأرضين تكونان لي فتمتلكهما، والرب كان هناك. الشيطان قال الارضين دول يبقوا ايه؟ بتوعي، انا خدتهم. وربنا ده يبقى اسمه انه ايه؟ كان هناك. ما هي دي حرب او البغضة الابدية بتاعت الشيطان للانسان، عايز يجعله خراب فيصير ملك ليه، ويبقى هو انتصر كده، ويبقى ربنا اسمه كان هناك لكن دلوقتي مش موجود. ده اللي عايز يوصل بيه الشيطان في حربه الروحية مع الانسان، انه ياخد الانسان ملك ليه خراب، وربنا ما يبقاش ليه مكان في حياة الانسان. فلذلك حي انا يقول السيد الرب، لأفعلن كغضبك وكحسدك اللذين عملت بهما من بغضتك لهم، وأعرف بنفسي بينهم عندما أحكم عليك، فتعلموا إني أنا الرب. وهنا بقى في غيرة ربنا وفي رعايته على الناس اللي تبعه، بيقوم ينتقم ليهم وبيقوم يدافع عنهم ويردهم. فتعلم إني أنا الرب قد سمعت كل إهانتك التي تكلمت بها على جبال إسرائيل قائلا قد خربت، قد أعطيناها مأكلا. أنت فرحان وقلت إن دي أكلتك وبتاعتك. قد تعظمتم علي بأفواهكم وكثرتم كلامكم علي، أنا سمعت. هكذا قال السيد الرب، عند فرح كل الأرض أجعلك مقفرا. أرض كلها تفرح وأنت تفضل مقفر. كما فرحت على ميراث بيت إسرائيل لأنه خرب، كذلك أفعل بك. تكون خرابا يا جبل سعير، أنت وكل أدوم بأجمعها، فيعلمون إني أنا الرب. ربنا هنا بيبتدي يعمل مواجهة بينه وما بين أدوم، وحكم عليه بخراب أبدي، إنه لن تكون له قائمة مرة أخرى. والحقيقة ان الكلام ده طم حرفيا ايضا في شعب الادوميين اللي هم نسل عيسو، ان مفيش حد دلوقتي من نسل ادوم موجود، بينما الخرائب بتاعتهم، يعني كان من ضمن الاماكن السياحية اللي قريتها عن الاردن، بعض البلاد كانت تبع ادوم ما زالت لحد دلوقتي موجودة، وعبارة عن خراب، شوية صحراء ما فيهاش ساكن، ومفيش حد من نسل أدوم موجود دلوقتي. لأن ربنا هنا بيعطي النصرة للإنسان. الشيطان اللي عايز يخرب الإنسان وعايز يمتلك الإنسان وهو خراب، ربنا بيدافع عن الإنسان طالما أن الإنسان ده دخل في رعاية المسيح ودخل في قطيع المسيح. وأنت يا ابن آدم، وبرضك حاجة لطيفة في التاريخ تذكر، ان في واحد من اليهود في عصر المكابيين اسمه يوحنا هيراكنوس، ده مسك الادوميين اللي كانوا موجودين واكبرهم ان هم يختتنوا ويتهودوا، برغم انه يعني كان انسان عادي، لكن بالقوة في الثورة بتاعة المكابيين مسك اللي من نسل داود، وكان منهم انحضر هيرودس. عارفين هيرودس الملك كان من نسل ايه؟ ادوم، لكنه تهود. عشان كده اليهود قبلوا ان هيرودس يملك ايه عليهم، بالرغم انه كان ادومي، وهو حاول انه يستملهم بكل الطرق، فبنى لهم الهيكل وجددوا وعمروا مرة جديدة. يقول له أنت ابن آدم تتنبأ لجبال إسرائيل وقل يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب، من أجل أن العدو قد قال عليكم هه، أجل أن العدو ضحك وفرح وشمت فيكم، إن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا. والشيطان بسط جدا وقال في نفسه كده أن المرتفعات دي بقت إيه؟ بتاعتي، ميراثي، زي ما ادوم قالوا احنا هنيجي وناخد ارض اسرائيل وارض يهوذا دي تبقى بتاعتنا. فلذلك تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب، من اجل انهم قد اخربوكم وتهمموكم من كل جانب لتكونوا ميراثا لبقية الأمم، وأسعدتم على شفاه اللسان وصرتم مذمة الشعب. لذلك فاسمعي يا جبال إسرائيل كلمة السيد الرب هكذا: قال السيد الرب للجبال وللآكام، للأنهار، للأودية، للخرب المقفرة وللمدن المهجورة التي صارت للنهب والاستهزاء لبقية الأمم الذين حولها: من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب: إني في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها الذين جعلوا أرضي ميراثا لهم بفرح كل القلب وبغضة نفس لنهبها غنيمة. فتنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال وللتلال وللأنهار وللأودية: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا في غيرتي وفي غضبي تكلمت من أجل أنكم حملتم تعيير الأمم. لذلك هكذا قال السيد الرب: إني رفعت يدي فالأمم الذين حولكم يحملون تعييرهم، وأما أنتم. قال لهم: أنتم يا جبال إسرائيل الخربانين دلوقتي واللي مقفرة والمنهدمة واللي النشمت فيهم واللي عايزة تاخد مكانهم وتحتلهم، اسمعوا الكلام: إنكم تنبتون فروعكم وتثمرون ثمركم لشعب إسرائيل لأنه قريب الإتيان. وهنا ربنا يعلن إعلان جميل جدا أن الخراب ده إيه؟ هيتغير. الانهدام اللي موجود في النفس ده هيتغير، هتبقوا مغروسين وناميين ونابتين. بدل الخراب والدمار ربنا هيصنع بهجة وبناء جديد جدا. عشان كده الإصحاح ده من الإصحاحات المفرحة للإنسان، لأن ربنا بيقول للإنسان مهما كان في خراب ودمار في حياتك، سواء في جسدك أو في نفسيتك أو في روحك، الشيطان فرح بيه وعايز يحتل جواه، لأن الشيطان ما يسكنش غير في الخراب. لكن أنا حأبنيك وحأغرسك وحول الخراب ده الى مجد، ويبقى لك ثمر، ما تبقاش خربان. هشفي الخراب الروحي والخراب النفسي والخراب الجسدي اللي جواك. وبعدين ينطق ويقول: لشعبي اسرائيل، لانك انت بقيت بتاعي. واللي يبقى ليا لا يمكن انه يفضل خربان، لأنه قريب الإتيان. موضوع إعادة البناء وإنهاء الخراب اللي في حياتي ده شيء قريب، ما هوش بعيد. ويديله السر، آية صغيرة لكن جميلة قوي، ممكن تبروزها في الكتاب المقدس بتاعك: لأني أنا لكم. كم واحد خد باله من الآية دي وهو بيقرأ الإصحاح؟ لأني أنا لكم. ربنا بيقول لك أنا بتاعك، أنا ليك، فلا يمكن يكون فيك خراب. لأني أنا لكم وألتفت إليكم. هديكم التفاتة، اهتمام، اهتم بيك لانك انت بقيت من رعيتي، فلا يمكن تسير خراب او تستمر في الخراب. فتحرثون وتزرعون، واكثر الناس عليكم كل بيت اسرائيل باجمعه، فتعمر المدن وتبنى الخرب. تعمر المدن وتبنى الخرب. لما يكتشف الإنسان الحقيقة دي، أن الله له وإن الله ملتفت إليه، يستطيع أن يبني ويبني بأجمل صورة. لو قدرت تعرف الحتة دي ان ربنا ليك وربنا معاك وربنا ملتفت اليك، هتقدر تبني في حياتك حاجات كتيرة جدا، وهتبني بقوة مهما كان في دمار حصل في حياتنا بسبب الخطية، سواء دمار جسدي او نفسي او روحي. واكسر عليكم الانسان والبهيمة فتكثرون ويثمرون واسكنكم حسب حالتكم القديمة. هرجعكم لحالتكم الاولى، بس مش الاولى وبس، واحسن اليكم اكثر مما في اوائلكم فتعلمون اني انا الرب. مش بس رد الانسان لربته الاولى لما صنع لي خلاص، لا ده كمان ايه، احسن اليه اكتر من الاول، لدرجة ان احد الاباء القديسين بس مش فاكر اسمه تقريبا ابو مقر بيمدح الخطية، بيمدح الخطية ويقول يعني توباك ايتها الخطية اللي نزلت لنا المسيح واللي رجعتنا لدرجة ورتبة اعلى من الايه، من الاول. هو مين اللي نزل لنا المسيح؟ مش المسيح نزل بسبب خطايانا؟ لكن لما نزل المسيح ادانا بركات وادانا مجد وادانا كرامة اكتر من صورة الانسان الاول قبل الايه، السقوط. عشان كده بولس الرسول يقول حيثما يكثر الاسم هناك تكثر الايه، النعمة. ده الاختبار الحلو للانسان يقدر يلقطه وياخده من ربنا. وامشي الناس عليكم شعبي اسرائيل فيرثونك فتكونين لهم، فتكون لهم ميراثا ولا تعود بعد تثكلهم. الارض هتبقى ليهم ميراث مش سبب موت زي ما كانت الاول. هكذا قال السيد الرب من اجل انهم قالوا لكم انت أكالة الناس ومثكلة شعوبك، لذلك لن تأكلي الناس بعد ولا تثكلي شعوبك بعد، يقول السيد الرب. ولا أسمع فيك من بعد تعيير الأمم ولا تحملين تعيير الشعوب بعد ولا تعثرين شعوبك بعد، يقول السيد الرب. لما ربنا يصنع عمل في النفس محدش يقدر يعيرها او يذكرها بخطيتها او يذلها او يسبب لها عثرة، لا الشيطان ولا الناس ولا النفس نفسها. الارض مش هتموت الناس اللي فيها بسبب الخطية، مش هتقدري. بيتكلم على الارض دي هتبقى ميراث ليهم، هم هيورثوها مش هي اللي هتموتهم. وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم نجسوها بطريقهم وبأفعالهم، كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامس، فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض، وبأصنامهم نجسوها فبددتهم في الأمم فتذروا في الأراضي كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسمي القدوس، إذ قالوا لهم هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. ربنا بيقول هنا فضيحة حصلت لما سلمهم للتأديب، لأن الأمم اللي في العالم كله قالت أهم دول كانوا شعب الأرض، كانوا شعب الرب، وبعدين ما قدروش يستمروا في الارض، اطردوا من الارض اللي كانت ميراث ليهم، ما قدروش يثبتوا في عهد ربنا. فتحننت على اسم القدوس الذي نجسه بيت اسرائيل في الامم حين جاء. فربنا هنا بيقول انا هرجعهم وابنيهم اعظم من الاول، لاني بتحنن على ايه، على اسم القدوس. لذلك كل بيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب ليس لاجلكم انا صانع يا بيت اسرائيل، بل لاجل اسم القدوس الذي نجستموه في الامم حيث جئتوا. في واحد بيحب يسأل سؤال هنا او يخطر على باله سؤال. هل ربنا بيشتغل علشان اسمه لانه اناني وخايف على اسمه، ولا ربنا بيشتغل علشاننا؟ ايه رأيكم؟ بيقول دعينا باسمه، كويس. ربنا بيشتغل علشاننا ولا علشان خاطر اسمه؟ احنا وهو واحد، هو خلقنا على صورته وبيحبنا، كويس. لكن هنا ربنا بيقول لهم انا ما عملتش ده علشانكم، ده عملته علشان ايه؟ اسمي. قد يبدو الصورة هنا ان ربنا بيعمل من اجل ذاته مش من اجل الانسان، لكن في واقع الامر لا. خدوا بالكم من حتة، ربنا عايز يقول لهم ان انا اشتغلت وخلصتكم وهانقذكم مش من اجل استحقاقكم. خدوا بالكم الحتة دي، مش من اجل ان انتم مستحقين ان انا اشتغل واعيد خلقتكم واعيد تجديدكم، لكن انا بشتغل من اجل اسمي الذي دعي عليكم اللي فيكم، لاني بحبكم، وعشان بحبكم انا حطيت اسمي ايه فيكم، مش علشان انانيتي. لان لو ربنا هيشتغل علشاننا علشان خاطر استحقاقنا يبقى ايه؟ مش هيشتغل، لان مفيش حد مستحق. عشان كده التعبير الجميل اللي الكاهن بيصليه في القداس في نهاية المجمع يقول ايه؟ من اجل اسمك القدوس العظيم المبارك الذي دعي علينا. بيمسك في اسم ربنا. خدوا بالكم من حتة ان ربنا يدينا اسمه، دي في منتهى المحبة. تقول لي الكلام ده ازاي؟ عارفين بره لما راجل يحب امرأة ويرتبط بيها ويتجوزه يسموا الزوجة بايه؟ باسم زوجها، كأنه اداها اسمه علشان هو بايه؟ بيحبها. يقولوا مسز فلان باسم الراجل مش باسمها هي، طالما ارتبطت بيه واتجوزته تاخد اسمه، تحمل اسمه.